بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين المصطفى من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ليلة الجمعة 24 من ربيع الأول 1438، 23 من ديسمبر 2016، وكنا قد ونواصل الرحلة إلى واصل الرحلة مع شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج بإذن الله تعالى. ونواصل الحديث في المجلس 15 صفحة 117 من الجزء الأولاني من طبعة الشؤون الأميرية. وكنا قد وصلنا إلى ثنايا الفصل الذي يتحدث فيه الشارح رحمه الله تعالى وأحسن الله جزاءه وجزاء أئمة المسلمين على ما شيدوا لنا من تراث عظيم في شرح أحكام الشريعة الإسلامية وفقهها وآدابها. تمام. وما علينا إلا حسن الفهم والفهم الصحيح لهذا التراث، وكل من أخطأ فإنما يخطئ في الفهم، وكل من وقع في التطرف والتعصب والتكفير وإراقة الدماء فإنما أوتي من قبل الغلط في فهم هذا التراث، والتراث بريء منه براءة الدم، براءة الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام. الصوت واضح عندي وشغال، العيب من اللي عندكم. أنا النت وصدي قوي وواضح. طيب، والبرنامج عندي شغال، ما فيش عندي فيه عيب في الإشارة بتاعته. طيب، وصلنا إلى قولي وليس شيء من هذا اللي هو من هذه الانقطاع. احنا كنا تكلمنا عن المنقطع وسميناه المعلق في صحيحي البخاري ومسلم، وقلنا انه بيسموه المعلق، وهذا التعليق الذي وقع في الصحيحين له حكم خاص به في الصحيحين، لانهما اشترطا الصحة في صحيحيهما، فمن ثم التعليق إذا كان مجزوما به فهذا حكم منهم بصحة التعليق عمن علق عنه. وذكرنا مواضع في الدرس الأخير، مواضع المعلقات في صحيح مسلم، وقلنا أن الصواب فيها أنها في 12 موضع فقط لا غير. أما معلقات البخاري فذكرنا كلام الحافظ ابن حجر، وإنه معلقات البخاري 1341 ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، واستوعبها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وسردها وضبطها في هدي الساري مقدمة فتح الباري، كما إنه أفردها للتصنيف في كتابه الشهير تغليق التعليق. طيب، بيقول ايه بقى؟ وهذا يوهم خللا في ذلك وليس كذلك، وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا، وليس شيء من هذا يعني من هذا التعليق مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح. يبقى أنا عندي الكتاب اشترط فيه الإمام مسلم أنه إيه المختصر الصحيح المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجي هنا سؤال قالوا له أنت إيه بتقول إنه المسند والمعلق ليس بمسند، فأنت هنا أخليت بشرطك ده كده إيه السؤال افتراضي ده كده، أنت أخليت بشرطك لما ذكرت لنا أحاديث ليست إيه موصولة وليست مسندة، فأنت كده خرجت عن شرطك الذي اشترطته على نفسك في هذا الكتاب. فالرد هيكون ايه؟ فالرد بقى هيأتي هذا الاعتراض المقدر، هيأتي الجواب عنه في كلام الشيخ. فبيجيب بيقول ايه؟ وليس شيء من هذا، من هذا الذي سبق من كون الصحيح مشتمل على احاديث معلقة مخرجا لما وجد فيه من هذا المعلق من حيز الصحيح. لماذا؟ بيقول لا، هو كده ما أخلش بشرطه، وكده هذه المعلقات أيضا ليست خارجة عن حد الإيه عن حيز الصحيح، يعني أيضا منطبق عليها حكم الإيه الصحيح الذي اشترطه على نفسه في كتابه. لماذا؟ بل هي موصولة، أولا لأنها أحاديث موصولة من جهات صحيحة أيضا، لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة في نفس الكتاب، ففي نفس الكتاب وصلها. يبقى إذن هو بيجيبها أحيانا هذه المعلقات بيجيبها أحيانا في المتابعات ويبقى وصلها في الأصول، أو العكس بيجيبها في الأصول ويوصلها في المتابعات، فيبقى إذن هي موصولة في الكتاب. ولهذا هنجد أنه كثير من معلقات البخاري رغم عددها في البخاري كثير، يعني شوف اهو لو تذكروا كلامنا في الدرس السابق أن احنا قلنا أنه البخاري فيه 1341 معلق، منهم 1181 أخرجهم في نفس الايه الصحيح. والإمام البخاري بيعمل ايه؟ بيجيب الحديث، وممكن الحديث يبقى فيه أكتر من دلالة فقهية، فيجيبه في باب موصول ويرجع يكرره لدلالة أخرى في نفس الحديث في باب آخر، يعني يحتاج الحديث ممكن يبقى فيه كذا حكم، فيجيبه مرة في باب يستفيد منه حكم ويجي يكرره في باب آخر يستفيد منه حكما آخر. فتخففا من تطويل الكتاب، لو عندي 1181 1300 حديث دول، نقول 1350 حديث دول، 1341 ده على وجه الدقة، لما يقعد ياخدهم في أكتر من باب ويكررهم هذا هيقتضي تطويل الكتاب، فيذكره في باب موصول ويعلقه في باب آخر اعتمادا على أنه قد ذكره في غير هذا الموضع موصولا. طب ده حصل منه كام؟ حصل منه في أغلب المعلقات 1341 معلق، منهم 1181 خرجهم البخاري موصولا على شرطه في أبواب أخرى، وقال لها تبقى عنده معلق ولم يصله في أبواب أخرى 160 حديث فقط، وكلها صحيحة أيضا، أو كلها على حسب إذا كان معلقة بصيغة الجزم فتبقى صحيحة، أو معلقة بصيغة التمريض كما سيأتي في الكلام فهتبقى هتأخذ حكمها، وكلها لها أسانيد وصلت بها كما يظهر من كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، وهذا الكلام أيضا مصحوب معنا في صحيح مسلم، وإن كان فرق كبير في العدد لأن المعلقات كلها أول عن آخر عند الإمام مسلم هي 12 معلق فقط، ووارد فيها أيضا نفس الكلام إنها معلقات إذا وصلها فخلاص موصولة في موصولة في موضع آخر أو في نفس الباب في الأصول، فتبقى واخدة حكم الصحيح وقد أبان عن وصلها من جهات أخرى، ويبقى جايب المعلق على سبيل المتابعة والشواهد. تعالوا بقى نرى عبرته في الفكرة دي بيقول إيه؟ وليس شيء من هذا التعليق والحمد لله مخرجا لما وجد فيه لما وجد من هذه المعلقات في الصحيح صحيح مسلم من حيز الصحيح من حيث الحكم، بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة. ففي نفس الكتاب الواصح مسلم ففي نفس الكتاب وصلها، فيبقى وصلها من وجه وعلقها من وجه آخر، فاكتفى بذلك فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث، كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات، ولكن بيروي عن بعض الضعفاء لهدف من الأهداف أو لفكرة عنده، منها علو الإسناد، منها أنه عاوز في لفظة معينة في رواية هذا الضعيف عاوز يوضحها إلى نحو ذلك من الأهداف. ثم يأتي الجهلة بعد ذلك، شوف هو بيقول لك، شوف الفكرة بيقول لك هو بيرويها من طريق بعض الضعفاء لهدف من الأهداف اعتمادا على أنه بيخاطب حفاظ وأهل حديث بهذا الكتاب، وهم عارفين أن هذا الحديث ثابت من مخارج أخرى من روايات الثقات، فبيخاطب أهل علم. وتغصنا، خدوا بالكم المشكلة عندنا في إيه، تغصنا في أغلبه مكتوب للعلماء ولطلبة العلم، ومكتوب عشان تقراه على إيد شيخ يفهمك مفاتيحه. المصيبة بقى دلوقتي اللي حصلة إنه مع انتشار وسائل الطباعة وشيوعها دخل في هذا التراث في قراءته من لا يحسن قراءة، من لا يحسن القراءة، ومن لا يحسن المفاتيح، ومن لا يملكها، ومن ليس له شيخ، فيبتدي يشكل عليه الكلام أو يفهمه غلط أو يطبقه غلط، ويجي بقى يعترض لك بص هو بيروى عن واحد ضعيف أو بيروى عن راوي، وفلان اللي حافظ الفلاني يدخل على الترجمة والحافظ الفلاني قال الضعيف ده مسلم بيروى عن الضعفاء. طب ما مسلم عارف انه بيروى عن الضعفاء ومنتبه لهذا، ولكن عن بعض الضعفاء، ولكنه اتى به ليس في الاصول ولكن في الشواهد، واتى به لهدف من الاهداف بينها، واتى به اعتمادا على ان هذا الضعيف معروف ضعفه عند اهل الحديث فلا يروج عليهم، وان الحديث ثابت من جهات أخرى قد خرجها هو وخرجها غيره، ولكن أتى به لهدف أو لحكمة أو لغرض من أغراض الصناعة الحديثية الدقيقة واللطيفة، والتي قد تخفى على عامة القراء الذين ليست لديهم الصناعة الحديثية، وتخفى وتغمض أكثر على من كان هدفه عند القراءة هو التشكيك والبحث عن الشبهات، فيبقى مش عارف هو ده بيعمله ايه ولا جايبها ليه، وكل غرضه انه يخش يشكك ويخش يشكل على اذهان الناس ويشنع، فيتم تغلق عليه المسائل اكتر لسوء نيته وخبث طويته. ماشي يا احباب، إنما اللي عاوز يقرأ بنية صافية وبطوية سليمة هيلاقي الإشكالات دي بتجاب وبتتضح، وهيفهم المنهج العلمي اللي وراها بدون أي إشكال. الإشكال مع سوء الطوية، الإشكال مع مع سوء الطوية، كما قال تعالى أولا يقول أنهم يفتنون في كل عام مرة أو أو مرتين. شوف سبحان الله، فهو طيب هو ليه كده، هو الحق يكشفه. وده حتى عندنا على فكرة في المنهج، انه ما تقلقش لما يجي يخش معاك واحد فيزداد بالقراءة التراث مرضا على مرضه. طب ما هو القرآن اصلا كده، القرآن بينزل، شوف ربنا بيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ده ربنا عامل ده الحكمة. الحكمة في بقى لإظهار الحق من الباطل وحتى ينكشف أهل المرض والذين في قلوبهم زيغ. شوف يقول لك اهو شوف يقول لك فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. دي ظاهرة موجودة بشايفة. ما تقلقوش لما تلاقي حواليك ناس من أهل الأمراض ومن أهل التشكيك ومن أهل الشبهات ويخش أنت تخش تقرأ في التراث تزداد نور وتزداد يقين وتزداد ثبات وتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ثبت في قلبك العلم وثبت في قلبك اليقين والإيمان. ولما يجي التاني ما تنزعجش منه. هو ليه كده؟ هو تراثنا هو اللي غلط؟ لا يا ابني مش تراثنا هو اللي غلط، ده هم اللي غلط، ده هم اللي من أهل المرض، ده هم اللي في قلوبهم زيغ. فولا هي ليه الناس قلقانة؟ قلقان ليه؟ قلقان ليه وهو ربنا قايلنا إن في ناس كده وهينظل إلى يوم القيامة في ناس كده من أول ما أتى الأنبياء وأرسلوا وفيهم وفي الناس من يؤمن ومن يكفر. الله مش هي دي رحلة قصة الإيمان والكفر؟ مش هي دي قصة اليقين والزندقة؟ منذ نزل آدم إلى الأرض هو ده جديد يا أولاد عليكم؟ بتنزعجوا ليه؟ ما تنزعجش وخليك على يقين. إيه اللي يخليك تتشكك وتبقى في قلبك زايغ؟ طب ليه ما تبقاش زي الفريق التاني اللي ربنا قال لنا عنه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. يبقى علينا إن احنا هم الراسخون في العلم يقولون إيه؟ واحد آمنا به، اثنين كل من عند ربنا. يبقى احنا عندنا طالما صح السند وثبت نؤمن به ونسلمه لله وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى أول واجب عليك أنك تؤمن طالما صح الإسناد وثبت، قرآن ثابت، السنة النبوية ثابتة، الأحكام والقواعد اللي بنفهم بيها واضحة، ما علينا إلا الإيمان به. واللي في قلبه زيغ براحته. طيب ده أول واجب ليك الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى. ثاني واجب عليك إنك تبقى خايف على نفسك من الزيغ وتدعو الله سبحانه وتعالى، مش تتتبع الشهوات، ها مش تتبع الشبهات، مش تتبع التشكيكات. لا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شوف شوف ربنا يقول في الآية التانية ايه، خد بالكوا ده منهج مهم قوي، وانا هقف عن الدرس واخر بس في استطرادة علشان الناس تفهم بسبب كثرة الهجوم وكثرة الشبهات انتوا بتزيلوا من مكانكوا ليه. واذا ما انزلت سورة، قوله سبحانه وتعالى من ايه، من سورة التوبة، واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ها والفريق الثاني، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن نفسه بينزل يكشف هذا، يكشف عن أهل الإيمان فيؤمنوا ويزدادوا إيمانا ها ويستبشروا. مش هي لا لا يستبش، أنا على إيماني وعلى يقيني، وأنت حر بقى، عاوز في قلبك مرض بعيد، عاوز في قلبك زيغ، أنت حر في نفسك. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. طب انا اعمل ايه بقى للي ربنا صرف قلبه؟ اشك انا في ايماني وفي يقيني وفي تراثي علشان واحد شاكك؟ لا مش مطلوب، مش مطلوب مننا كده. اختارنا، هو عنده حيرة، ينقل لي حيرته ليه؟ روح يا عم احتار بعيد عني. هو عنده شك، روح يا عم شك بعيد عني. شوف سيدنا النبي بيقول لك تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، عودا عودا او عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. انت ايه اللي بيخليك تلقي بسمعك الى الشبهات والى التشكيكات ولا تهتم ولا تلقي اليها؟ اطفاء الفتن واطفاء نيران الشبهات وتشكيكها بعدم الالتفات اليها والاعراض عنها، ده ربنا علمنا كده. واعرض عن الجاهلين، ما قاليش وخاطبهم، ربنا ما قاليش ابدا وخاطب الجاهلين، ها خذ العفو واعرض عن الجاهلين، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو، واعرض عن علي الاتباع والاعراض عنهم. خلاص نزل القرآن وأظهر الحق وأبانه، والواجب علينا واجب الوقت إعراض عنهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما بنخشش إحنا في جدليات ولا في اعتقادات، وكل إنسان على اعتقاده وكل إنسان على دينه، هم أحرار في أديانهم، وأنا حر أيضا في عقيدتي، ولا أسمح لأحد أنه يكلمني في عقيدتي. كما اني ما اخشش في عقائد الاخرين. الذي بيننا وبين الناس هو السلم والامان وصيانه الدماء والاموال والاعراض والاديان، وهذا مقتضى انا في سلم منه وفي امان منه، وهو ايضا في امان مني. لأنا اخل بمقتضيات الامان معاه، وهو في امان مني، محفوظ في امان مني في ديانته وفي عبادته وفي دور عبادته وفي اعتقاده وفي عرضه وفي حياته وفي عقله وفي شرفه وفي ماله. وأنا أيضا مقتضى الأمان اللي ما بيني وما بينه أني أيضا في أمان منه في كل ذلك، هو في أمان مني وأنا في أمان منه، وخلصت القصة على كده. والجدل العقدي ليس للعامة، الجدل العقدي ما بين المختصين بقى زي ما كانوا بيقعدوا يعملوا زمان مجالس الإيه؟ مجالس الحوار، إنما مجالس عامة في الاختلاف العقدي تفسد ولا تصلح، وتشعل نيران الحروب ولا تطفئها. شوف ربنا بيقول ايه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أعمل إيه؟ زفت وأطران وأبو حملة وأبو البنا وأبو بامبرز، أعمل معهم إيه؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أتخانق معاه، أكفره وبدعه، اقعد اسمع الحديث واخد ود معاه، ابدا. فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. جواب الاعراض عنه حتى يقطع كلامه عن الخوض فيما لا يعرفه وفيما لا يعنيه وفيما لا يحسن الكلام فيه. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد، في نهي عن القعود معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، في نهي عن مجرد القعود معهم. مش عاملينها لي مجالس هري، ها، والناس تتجمع بالملايين وتقعد تسمع وبعدين ترجع تقول الحقونا. طب يا جماعة ما انتوا خالفتوا العلاج القرآني، ربنا بيقول فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد معهم، بتقعدوا معهم ليه وتسمعوا لهم ليه؟ سواء كان القعد قعد حقيقي في مجلس، ده أنا منهي عن القعد معهم في مجلس حقيقي أو في مجلس حكم، إنك تقعد تسمع له في التلفزيون أو تقعد تسمع له على شاشة الإنترنت وتقعد تسمع الفيديوهات، يا جماعة انتوا بتقعوا في النهي، ده ربنا نهانا عن القعد معهم وعن الخوض في آيات الله بغير علم. وبعدين تيجوا تقولوا لنا احنا مقصرين، طب ما انت اللي مقصر في حق نفسك بمخالفتك لاوامر القران الكريم. انا واحد من الناس ما بقعدش لا اقعد اسمع ولا اقعد، انت بتزود البدع، وبتزود وبتشكك في نفسك وتيجي تشتكي ان الشبهه انتقلت اليك، وايه اللي خلاك تسمع له؟ ربنا بيقول لك واقعد، بتخالف ليه امر ربنا؟ وربنا بيقول لك فلا تقعد، بتقعد ليه؟ شوف ربنا بيحكي عنهم تاني، هنخلينا نكمل النقطة دي علشان منهج التعامل مع المشككين وأهل الشبهات لابد أن يكون منهج واضح في أذهاننا كأهل علم وكطلبة علم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، ده قلوبهم مقفولة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ربنا بيحكي لنا عنهم اهو، حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين، وهم ينهون عنه، اوعى تسمع بالقران، وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. بس خد بالك انا ما بكفرش اللي بيشكك ده، احسن حد يفهم ان انا باسقط عليه وباحكم عليه بالتكفير. ربنا بيحكي لنا عن مجادلتي أهل الكفر والشرك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيحكي لنا إن في ناس كده. ما تقلقش بقى أنت لما في ناس كده، هو القرآن ليه ما وصلوش بهدايتهم؟ لأنهم على قلوبهم أكنة، لأنهم أهل تشكيك وأهل شبهات، لأنهم لن يؤمنوا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. حكم واضح، اللي عاوز يجي ويشكك أخرته إيه؟ اتباع كل شيطان مريد، وأنه من تولاه بيوديه يهديه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب الإيه؟ السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، اهو ده حقيقة اغلب المشككين، لا عنده علم ولا عنده هدى، لان دي مش طريقة ابدا جدال طالب علم ولا طالب هدى، ولا كتاب منير. ثاني عطفه، شوف ربنا بيوصفه ببصر، هو موجود بالفعل، كبر وغرور، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ربنا يحكي لنا بعد كده عن ناس تانيين بنشوفهم حوالينا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير نطمئن، عاوز ربنا على مزاجه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فليه الواحد يحط نفسه مع دول؟ وليه الواحد يجعل نفسه من أهل التشكيك ومن أهل الشبهات ومن أهل الخسران أو من أهل الضلال، ويبقى قاعد يعبد الله على حرف وهو غير مطمئن إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه وإلى سنته وإلى شريعته؟ ما تعملوش نفسكم كده يا ناس. طيب الجدل مع الأمم الأخرى، شوف ربنا بيقوله بيعلمنا الجدل مع الأمم الأخرى عشان نقفل باب الجدل الذي يسيء القلاقل ويهتك استقرار المجتمع. لكل أمة جعلنا منسك، خلاص كل أمة لها منسك، فلا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إلا على أن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وبعدين وإن جادلوك أجادلهم؟ لا، قال لي فقل الله أعلم بما تعملون. إيه في باب الجدل؟ فإن جادلوك وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. مش مطلوب مني أرفع الخلاف، مش مطلوب مني أجادل الأمم في مناسكها ولا في عقائدها، المطلوب مني أني أدعو إلى الله على بصيرة ولا أدخل في الجدل. ولما يجوا يجادلونني أغلق باب الجدل بجواب واحد، فقل الله أعلم بما تعملون. فوض إيه؟ خلاص أنتوا أحرار، أنا دعيت بما عندي وأنتم الله أعلم بما تعملون في مناسككم، وربنا هيحكم بين الله ويحكم، مش هنحكم إحنا في الدنيا على الخلق، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وتعدوا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ونقفل الجدل. شوف ربنا هنا، لا تجادلوا أهلك إلا بالتي هي أحسن، ما فيش جدال بالفظاظة فضلا عن إراقة الدماء وإسالة الدماء، فضلا عن التفجيرات والاعتداء على من هم مصان الدم والروح. والذي يقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، جواب إجمالي ما نخشش في التفاصيل معه، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. أول ما تلاقي في باب جدل تعرف إنه وراءه أفكار كفرية، وراءه مؤسسات مستشرقين على غير ملة الإسلام يريدون أن يشككون في ملتنا وفي ديننا، فاحذر. وصار ذلك إلى من صار عن جهل أو تعمد ممن غرر به أو ممن يستطن في قلبه زندقة أو إلحادا. طيب، علشان كفاية دي النقطة دي كده هو مهمة، علشان ما نخرجش قوي عن اللي احنا فيه، فنعود الى الايه، الى الشرح والدرس اللي احنا فيه. كما انه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أبو عمرو، يعني الإمام ابن الصلاح: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ جازمة مثبتة. يعني إيه؟ قال فلان على الصفة التي ذكرناها كمثل ما قال فيه الإمام البخاري، قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك من الألفاظ الجازمة. يعني الجازمة يعني إيه؟ فيها حكم جازم بنسبة القول إلى من علق عنه الحديث المعلق. ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة، واستروح، يعني سكن واطمئن. الاستراح معنى السكون والاطمئنان إلى الشيء. واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، وزعمه استوحى ذلك في تقرير مذهبه وفي زعمه أنه لم يصح في تحريم في تحريمها حديثا لم يصح في تحريمها حديث مجيبا عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث. فزعم أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح. زعم مين؟ ابن حزم، لأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام، وده أصح حديث موجود في إيه؟ في تحريم الإيه؟ المعازف، لأنه بيقولوا إنه الملاهي في إيه؟ في تحريم الإيه؟ الملاهي، لأنه صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح، إلا هذا الحديث ده أصح ما في الإيه؟ ما في الباب. فابن حزم هو يميل إلى إباحة المعازف وليس الملاهي. الملاهي تبقى الهيئة المجتمعة من شرب الخمر والزنا والحرير مع بعضه، وعلى هذا أجاب من صحح الحديث واختار أيضا إباحة المعازف. إنها المنهي عنه هو الهيئة الاجتماعية اللي هي هيئة الملاهي كبارية يعني، إنما الموسيقى لوحدها هيبقى إيه؟ مفيش فيها الإيه؟ الحديث أيضا غير صريح فيها، ده على إيه؟ قول أو جواب من اختار الإباحة. ابن حزم قال لا، ده الحديث ده كمان ضعيف ولم يحسن فهم مسألة الإيه؟ التعليق اللي موجود في البخاري، فلهذا يقول إيه؟ وهذا خطأ الصراحة، وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه. أحدها أنه لا انقطاع في هذا أصلا، ليه؟ لأن هشام بن عمار اللي هو علق عنه البخاري هذا الحديث ده شيخه، فهو توهم بس أنه معلق ومنقطع وليس كذلك، ده شيخه أصلا. أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث ده اللي ابن الصلاح بيحكي عن إيه في مقدمته، أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان، كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه. فهشام بن عمار البخاري سمع منه ولقاه، فلما يجي البخاري يقول قال هشام بن عمار يبقى ده محمول على اتصال وليس على التعليق، وهذا يسقط كلام الشيخ ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث. الثاني أن هذا الجواب الثاني على اعتراض ابن حزم أو الثاني من وجوه الخطأ، أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري، فالحديث متصل وصحيح الإسناد من غير الإمام البخاري. الثالث أنه وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما في التعليق، وأنهما إنما حتى ما علقاه بصيغة الجزم فهو معلق على شرط الصحة أصلا، وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيز يعني الشيخين البخاري ومسلم الشيخان البخاري ومسلم فيه الجزم المذكور من غير ثبت من غير ثبوت ولا إيه ثبت استحالة، بخلاف الانقطاع. هم إذا كان قد شرط على نفسهم الصحة فيبقى كل ما ذكراه صحيح طالما أنهم ذكروه بصيغة الجزم والقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من أثبتوه عنه، بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهما فهيبقى لا يقتضي ذلك، لأن غيرهم إذا أغسل أو زكى حديثا منقطعا ولم يشترط على نفسه الصحة، فيبقى ده معناه لا يقتضي منه إيه تصحيح، إنما اللي اشترط على نفسه الصحة وقول كل ما في هذا الكتاب صحيح، فيبقى هذا داخل في شرطه طالما أنه قد جزم به. طيب القسم الثاني من المعلقات اللي ليس بصيغة الجزم، من عندي إيه لفظين، عندي قسمين، المعلق قسمين، ما علق بصيغة الجزم قال روى ذكر، فده هيبقى هينسحب عليه حكم الصح، وما علق بغير صيغة الجزم فليس داخل في إيه؟ في الشرط. أو بيقول هو بقى هذا كله في المعلق بلفظ الجزم زي الصور اللي قلناها قال أو ذكر أو روى، أما إذا لم يكن ذلك منهما، أما إذا لم يكن ذلك المعلق من الشيخين البخاري ومسلم بلفظ جازم مثبت للمعلق له، يعني للمعلق عمن ذكراه عنه ماشي، يعني قال أبي هريرة يبقى خلاص هو كده جزم بأن أبي هريرة قاله، قال سعيد بن المسيب يبقى جزم سعيد بن المسيب قاله، إنما لو قال روي عن فلان يبقى هنا دي بصيغة الإيه بغير صيغة الجزم فيها تمريض، روي غير روى، لو قال روى أبو هريرة أو روى فلان يبقى ده كده إيه بيجزم برواياته، إنما لما نقول روي يبقى فيها إيه تضعيف. أما إذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرها، الصفة التي تقدم ذكرها اللي هي إيه صفة الجزم زي إيه قلنا قال ذكر فلان روى فلان، مثل بقى اللي هي بغير صيغة الجزم مثل أن يقول البخاري ومسلم روي عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك من صيغ اللي هي بنسميها صيغ التمريض أو صيغ التضعيف، فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه أولا اللي هو التعليق المجزوم به الذي هو داخل في شرط الصحيح، ولكن يستأنس بإيرادهما له لأنه يعني ضعفه غير شديد. وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته. خد بالك النقطة دي مهمة أوي، أنا عندي المعلق كده على قسمين عشان نلخص الايه الموضوع، معلق بصيغة الجزم قال ذكر فلان روى فلان صح عن فلان، كل مثل هذه الصيغ التي فيها جزم بنسبة القول إلى من علق الحديث عنه فليها تقتضي الصحة، هتقتضي الصحة. طيب وتقتضي الصحة على شرطه أيضا، شرط البخاري ومسلم. عند القسم الثاني اللي هو روية وذكر عن فلان وفي الباب عن فلان، فهذه هل دي معناها انه يقتضي التضعيف؟ لا، شوف رباط لك ايه، لا يقتضي الحكم بصحته، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وقد يكون صحيحا على شرط غيره، وده هو الغالب على فكرة، يعني غالب المعلقات بصيغة غير صيغة الجزم مش معناه انه ضعيف على فكرة، ولا يعني مش كله ضعيف ابدا، ده معناه انه مش صحيح على شرطه بالظبط كده، يعني بالظبط كده عشان تبقى عارف الحكم هو ده حكمه ايه بقى، هل هو ضعيف؟ يعني لما نيجي نقول وهو عن فلان وذكر عن فلان ده معناه انه ضعيف؟ لا، فيه بعض الضعيف وفيه او كثير منه اللي هم المروي بصيغه التضعيف بصيغه التمريض دي او بصيغه غير الجزم، اذا اردنا الدقه في العباره نقول ايه معلق مجزوم به ومعلق بغير صيغه الجزم، ده حكمه بالضبط انه لا يقتضي الحكم بصحته. يعني ايه لا يقتضي الحكم بصحته؟ يعني مش صحيح على شرطه. طب يعني حكمه ايه؟ هيبقى على اقسام، منه ما هو ضعيف ضعفا يسيرا، ومنه ما هو صحيح ولكن ليس على شرطه العالي، ولكنه صحيح على شرط الجمهور او صحيح على شرط غيره، ها، ممن ايه يصحح مثله. وقد يكون ضعيف فيه ضعف ايه؟ فيه ضعف يسير ينجبر بالمتابعات والشواهد. شوف بقى برضه، فهذا بالنظر الى ان لفظه ليس جازما لا يقتضي حكما بصحته. يبقى غير الجازم، المعلق غير الجازم حكمه انه ايه؟ لا نحكم عليه بالصحه، انه على شرط. طيب، وبالنظر الى انه احتج به واوضه ايراد الاصول لا ايراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته، ومع ذلك فقد حكم الحاكم ابو عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفه علوم الحديث بصحته، واخرجه ابو داود في سننه باسناد منفردا به، وذكر ان الراوي له عن عائشه ميمون بن ابي شبيب ولم يدركها. قال الشيخ يعني ابن الصلاح: وفيما قاله ابو داود نظر، فانه اللي هو ميمون بن ابي شبيب كوفي متقدم قد ادرك المغيره ابن شعبه، ومات المغيره قبل عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعنا بها، ومات المغيره قبل السيد عائشه. فاذا كان ميمون ادرك سيدنا المغيره بن شعبه، ف مما يعني أنه قد ثبت تعاصره للسيدة عائشة، وإذا ثبت التعاصر وأمن التدليس فيبقى هنا قول إن هو لم يدركها أبو داود، قول إن ميمون لم يدركها، يبقى مقولة غير صائبة ومحل نظر ومناقشة. ومات المغيرة قبل عائشة، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك. فيكفينا أنه التعاصر مع إمكان التلاقي والأمن من التدليس كافي لثبوت الاتصال على مذهب الجمهور والإمام مسلم. هذا آخر كلام الشيخ اللي هو ابن الصلاح، ده كلام الإمام النووي. قلت: وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال: هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا هو بيناقش مناقشة فنية لإيراد معلق من المعلقات عند الإمام مسلم، إنه من جهة أوضه على غير وجه الجزم، ومع ذلك مع كونه قد أورده على غير وجه الجزم فإنه قد أورده إيراد الاستشهاد إيراد الأصول، لأنه احتج به في معرض الكلام ولم يورده إيراد الشواهد، فهذا يقتضي تصحيح. فهنتعامل مع الحالة دي إزاي؟ فبنقول الجواب إنه المعلق بغير الجزم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. كون أنه هو أوضه على غير الجزم لا يقتضي تضعيفا، وإنما فقط يقتضي أنه قد يكون صحيحا لكن على غير شرطه فيصححه غيره، وقد يكون قد يكون ضعيفا، فمن ثم صح له أن يحتج به في الأصول رغم أنه قد علقه بصيغة غير غير الجزم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بلغ المجلس 15 ليلة الجمعة 24 ربيع الأول سنة 38 بعد 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 23/12/2016 بمصر المحروسة. والحمد لله رب العالمين.